علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث موصولا عن سيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وتقدم الحديث عن عزم النبي عليه الصلاة والسلام لغزو خيبر، وهذه الغزوة كغيرها جل الله عز وجل بها أهل الإيمان، وجل الله سبحانه وتعالى بها أهل النفاق. لما تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام لقتال خيبر، أرسل عبد الله بن أبي بن سلول إلى سادة خيبر يقول لهم إن محمداً سيغزوكم، فالله الله بالثبات، أثبتوا واعلموا أن محمداً ليس معه سلاح كثير. ثم أخذ يحرضهم على قتال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قبل المعركة حدثت بعض الأمور العجيبة التي تدل على إيمان الصحابة رضوان الله عليه، والتي تدل على خبث اليهود وعدم احترامهم للعهود. من أخبار الفقراء أن رجل يقال له عبد الله بن حدرد كان قد استدان من رجل يهودي يقال له أبو الشحم، استدان منه 5 دراهم، فذهب إليه وقال أريدك أن تؤجلني، سأذهب إلى خيبر والله عز وجل وعدنا المغانم وسآتي إليك وأرد لك مالك. قال أوتظن أنكم تلاقون أعرابا؟ ستلاقون 10,000 مقاتل لا تستطيعون أن تقاتلونهم. ثم أخذ ينتصر لليهود. قال ويحك، تنتصر لهم وأنت في ذمتنا وفي عهدنا وفي جوارنا؟ والله لأرفعن أمرك إلى رسول الله. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر. قال فما رد النبي عليه الصلاة والسلام سوى أن تمتم بكلمات لا أعلم ماذا قال. فقام اليهودي قال يا محمد أريد مالي، هذا الرجل ظلمني ويماطلني ولا يعطيني حقي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ادفع له بحقه. هذا العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا العدل، العدل مع المؤمن ومع غيره. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يجب العدل. فقال عبد الله رضي الله عنه يقول فخرجت فبعت أحد ثوبي لا يملك شيئا فبعته 3 دراهم، ثم أخذت مالا من آخرين وذهبت وأعطيته المال. ثم أتى أحد الصحابة فألبسني ثوبا يقول فذهبت إلى خيبر فغنمنا وعدت إليه ومعي سبية امرأة وهي قريبة لهذا اليهودي، فذهبت إليه وبعتها بثمن غال وقلت له هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا أحد المواقف التي قام بها الصحابة رضوان الله عليهم. الموقف الآخر موقف رجل يقال له ابن جبر. هذا الرجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس معه شيء، فقير، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حلة فذهب فباعها في السوق 8 دراهم، اشترى بدرهمين تمرا يأكله ودرهمان أعطاها لأهله ليكون نفقة لهم عند ذهابه إلى خيبر، واشترى 4 دراهم بردة، فسار رضي الله عنه وأرضاه. وهو يسير مع النبي في خيبر تعدى جيش المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا هذا فلان يا رسول الله. قال أوقفوه، فلحقه الصحابة فأوقفوه، يقول فنزل بي من الهم ما لا يعلم به إلا الله، أخذت أفكر ما الذي فعلته، ما المعصية التي ارتكبتها، لا بد أن يكون القرآن نزل في، ويقول فنزل بي من الهم ما الله به عليم. يقول حتى أتى إلي النبي عليه الصلاة والسلام برحمته ورفقه فقال له أين الذي أعطيتك إياه، أين الثوب الذي ألبستك إياه؟ قلت يا رسول الله لقد بعته وشريت بدرهمين تمرا ودرهمين تركتها لأهلي وأربعة شريت بها بردة. قال ولم تتقدم الناس؟ قال يا رسول الله ناقتي نجيبة سريعة أحاول أن أوقفها فلا تقف. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن ما سيحدث للصحابة رضوان الله عليهم فيما بعد، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لئن سلمتم وعشتم قليلا ليكثرن زادكم وليكثرن ما تتركون لأهليكم ولتكثرن دراهمكم وعبيدكم وما ذلك بخير لكم. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه وصدق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه لا الفقر أخشى عليكم، الفقر ما يخشى، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب سبحان الله أنه مع كل المغانم التي كان يراها يجدها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا تشكل عنده شيئا. كان يقول عليه الصلاة والسلام والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الليل، وكان عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يغير على بلد أن ينتظر إلى الصباح، فإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. سار الجيش بعد الصبح، فاليهود خرجوا من حصونهم بمكاتيلهم وبمساحيهم من أجل أن يعملوا في مزارعهم، فلما رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس، الخميس يعني الجيش، فتركوا ما بأيديهم وهربوا حتى دخلوا إلى جحورهم وإلى حصونهم. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي خيبر كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم الصلة بالله عز وجل، وكان يخبرنا في كل موطن بدعاء. حفظ هذه الأدعية يجعلنا دائما العلاقة والصلة بالله عز وجل. ماذا تقول إذا دخلت المسجد، إذا خرجت من المسجد، ماذا تقول إذا دخلت المنزل، خرجت من المنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته إذا دخل قرية جديدة أو بلدا جديدة قال اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يربط صحابته الكرام رضوان الله عليهم بهذه المعاني العظيمة. كانت خيبر عبارة عن عدد من الحصون، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتاجون أن يفتحوها حصنا حصنا. فكان من بين هذه الحصون حصن يقال له ناعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته، قال لهم في الليل، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أي أجر هذا؟ يعني هو يعني النصر في الدنيا متحتم، قال يفتح الله على يديه، وأيضا في الآخرة فيها صفة عظيمة أنك تحب الله ورسوله، لكن الأعظم أن الله ورسوله يحبونك. يقول عمر فبات الناس يدوكون يخوضون ليلتهم كلهم يتمنى أن يعطاها، هذا هو الشرف. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه فيها رمد، قال إلي به. فأتي بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقاد حتى بلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فنفث في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اعطوني أي تاريخ أو أي حضارة غير الإسلام تشجع أصحابها أثناء الحرب وأثناء القتال أن تقدم الدعوة على القتال، لأن ليس الأصل في الإسلام أن نقاتل. حتى الجهاد ما شرع إلا لتحقيق غاية، وهي إيش؟ هي دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. فإذا آمن الناس وأطاعوا ربهم فقد تحققت هذه الغاية، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنا هذا الحديث سبحان الله إذا تذكرته أتذكر الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله، هذا من عظماء الرجال الذين خالطتهم، عشت معه في أدغال أفريقيا لأكثر من 10 أيام، ما رأيت أحدا يسلم الناس على يديه كما هو. قلت له كم تعتقد أن الذين أسلموا على يديك؟ قال والله لا أحصيهم، لكن أعتقد أنهم لا يقلون عن 3 ملايين تفرغ للدعوة إلى الله في كل أفريقيا. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الله جل وعلا جنات النعيم. والله أني أتذكر كنا نقوم في الصباح للإفطار، فكان يقوم هو قبل أن نبدأ الإفطار فيضع أمامه علب كثيرة تتجاوز 14 علبة، كل علبة فيها نوع من أنواع الحبوب. فقل ما هذا؟ قال هذا للضغط وهذا للسكر وهذا للقلب وهذا كل أمراض الدنيا فيه. كنا نسير بسيارة قديمة بين القرى في أفريقيا، فكان مرة ينخفض السكر ومرة يرتفع لديه السكر ولم نتوقف أبدا. فأسأل الله أن يرحمه رحمة الأبرار وأن يغفر له وأن يسكنه جنات النعيم. من المواقف التي حدثت أن صفية بنت حيي بن أخطب كانت في إحدى الحصون وقد تزوجها رجل، فقالت له في ليلة مقتله وفي ليلة زواجه، قالت إني رأيت رؤيا. قال ماذا رأيت؟ قالت رأيت كأن قمرا أقبل من يثرب فجلس على حجري. قالت فلطمني على عيني حتى اخضرت. معروف التعبير ما يحتاج. قال فلما أصبح الصباح ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أن تبقي على دينك فذاك، وإن شئت أن تؤمني بالله ورسوله فهو خير لك. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقك ثم أتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. فكان مهرها هو عتق النبي صلى الله عليه وسلم لها. كان بينها وبين عائشة رضي الله عنها وحفصة ما يحدث بين الضرائر، فكانوا يعيرونها إذا فعلت شيئا قالوا اسكتي يا ابنة اليهودي. فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله كل ما قلت شيء قالوا يا ابنة اليهودي. قال النبي عليه الصلاة والسلام وبما يفاخرون عليك؟ قولي لهم أنك ابنة نبي وعمك نبي وزوجك نبي، أبوها هارون عليه السلام يمتد صلتها به، وعمك موسى عليه السلام، وزوجك محمد صلى الله عليه وسلم. فما عاد نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون معها في هذا الأمر، لأنها نالت الشرف بما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى